حتى يعني هذا شيء شدة لا يسمحون لها بالنظر ولا بالاستعمال إلى شيء مذكر. حتى إبريق إذا بتستعمله ممنوع، هذا مذكر إبريق. هيك بعض الناس وصلوا إلى هذه الدرجة. إيه وإذا طلعت عشان مثلا على الأسطوح طلعت خلص خرصت عدة انتزعت عدة باشر إلى غير ذلك، ردت على باب على تليفون يشددون عليها كثيرا. لا، ليست هذه الشدة التي تكون على المعتدة، ولذلك هذه حكمها كحكم المحبوسة، فإنها لا تدري يعني كيف تكون، هل هلال رجب هل هلال شعبان، عند ذلك بتعد لكل شهر 30 يوما. اعتدت 130 يوما، يعني 30 في 4 120، وعشر أيام صاروا 130 يوم. ولو مات عن مطلقة رجعية طلقها طلاقا أولا أو ثانيا، هذا متى قال لزوجته أنت، قال راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، رجعت زوجتي، هل يجب عليه النفقة عندما تكون رجعية؟ نعم. هل يجب عليه السكنة؟ نعم. هل يجب عليها أن تستأذنه مثلا لو أرادت أن تخرج أو تدخل؟ نعم زوجة، لأنه في كل الأحكام زوجة. طيب مات لساعتها زوجة، إلا وقف العدة تبع الطلاق وباشري بعدة الوفاة، فقد تصل إلى عدة الطلاق في آخر لحظة قبل ساعة ومات، تبدأ عدة جديدة بعد عدة الطلاق بعدة الوفاة. وهذا أكبر دليل على أن العدة يعني هي التعبد لله تبارك وتعالى. هي في الأصل بعد ساعة كانت تحل لزوج آخر، لكنها الآن بسبب وفاتها قبل هذه اللحظات صار وهي زوجة، فعليها أن تعتد 4 أشهر و10. فلا تنتق أو مات عن مطلقة بائن عن، ولو مات عن مطلقة رجعية انتقلت إلى عدة وفاة بالإجماع كما حكاه ابن المنذر، أو مات عن مطلقة بائن مخالعة هذه فلا تنتقل، لأنها بائن أو مطلقها 3 لا تنتقل إلى عدة الوفاة لأنها ليست بزوجة فتكمل عدة الطلاق. وخرج بقيد الحرة الأمة، وستأتي في كلامه، إذا كانت الحرة 4 أشهر و10 أيام الأمة النصف، هذا ما سيأتي 2 شهر و5 أيام. بعد ذلك قال ثم شرع في الضرب الثاني فقال وغير المتوفى عنها. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.